بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث المغيرة هذا أيها الإخوة أورده المصنف في كتاب الجنائز لعلاقته به من حيث نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن النياحة، كما تقدم. والمغيرة رضي الله عنه صدر حديثه هذا الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الكذب عليه، وأنه من أبشع الفواحش. والكذب كما تعلمون أيها الإخوة من المعاصي، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالكذب رذيلة نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليست من أخلاق المؤمنين. وقد مر معنا في صفات المنافقين قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، أي أن المنافق إذا حدث كذب. فالكذب ليس من صفات المؤمنين، ولكن الكذب يعظم ويزداد قبحا وشناعة عندما يكون على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كذب على الله، إذ الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكذب على الله. وهذا يكفي لبيان عظم الجرم في شأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الكذب في حد ذاته معصية وذنبا عظيما. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني من تقصد الكذب، لكن من حصل منه خلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، القول بخلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على غير سبيل القصد، إنما على سبيل الوهم أو السهو أو نحو ذلك أو سبق اللسان، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه، على هذا، إنما يؤاخذ من تعمد ذلك. فمن تعمد ذلك هو من أهل النار والعياذ بالله، حتى وإن قصد به بعض المقاصد الحسنة. إذا قصد به هداية الناس أو ترغيبهم في الخير أو كذا، هذا كله لا يعفيه من كذبه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمغيرة رضي الله عنه صدر الحديث الذي يبين به نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النياحة، صدره بهذا ليؤكد للسامع التزامه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام واحترازه عن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا هو المقصود بالحديث، المقصود هو ما سيقوله الآن من قوله: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنكرت ما بلغها عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وقد ذكرنا فيما مضى أقوال العلماء في هذا، والتوفيق بين ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من إنكارها هذا عندما تأولت قوله تبارك وتعالى وألا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان لا يكلف بذنب غيره، ولكن العلماء حاولوا أن يوفقوا بين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن الإنسان إنما يعذب في قبره إذا رضي أو أوصى أو نحو ذلك بأن يناح عليه أو أن يفعل به فعلا من الأفعال التي حرمتها الشريعة. وهذا الحديث يحمل أيضا على ما تقدم قوله من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، أي إذا كان له قصد في ذلك أو أمر أو رضا فإنه يعذب بسبب النياحة التي يفعلها بعض الناس عليه. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث أيها الإخوة أيضا يتعلق بالجنائز، لأن هذه الأمور إنما تفعل عند مصيبة الموت، يفعلها بعض الأقارب أو بعض الأصدقاء أو بعض من يحب الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأفعال ليست من الإسلام في شيء، وأن من يفعل ذلك فالإسلام بريء من فعلته هذه، ليس منا، يعني ليس على سنتنا وليس على طريقتنا من فعل هذه الأشياء. من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، عندما تنزل المصيبة لا يجوز للإنسان المسلم أن يفعل شيئا من هذا. ودعوى الجاهلية هي الندب، تعداد محاسن الميت وأن يقول واغوثاه وسنداه أو تقول المرأة ورجلاه إلى آخره وسيداه، كل هذا من دعوى الجاهلية. ولماذا حرمته الشريعة؟ حرمته الشريعة لأن فيه تسخطا ولأن فيه كراهية للقدر، لأن هذه الأمور إنما تجري في الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذا الكون له رب خلقه وقدر كل ما فيه، ومن جملة ما قدره ما يصيب الخلق من هذه المصائب ومنها مصيبة الموت، فليست هذه مما يجري اعتباطا وإنما تجري بقدر الله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر الجزع ويظهر هذا على تصرفاته وفي أقواله بأن يرفع صوته، أن يشق ثيابه، أن يقطع شعره، أن يلطم خده، أن يذكر هذه المعاني ويبدأ في ندب الميت وذكر أنه لا بقاء له بعده وأنه لا يستطيع العيش بدونه، هذا كله من تسخط القدر، وكل هذا أيضا من عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأفعال وبين أنها من أفعال الجاهلية، وأن من يفعلها يخالف سنن الإسلام وهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان لا يستطيع أن يغالب الحزن، الحزن والتأثر بما يصيبه من طبيعة البشر، ولكن عليه ألا يجاوز بهذا الحزن مدى، بل يتألم ويبكي وتدمع عيناه، لكن من غير أن يفعل هذه الأفعال كما مر معنا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي ابنه أنه قال إن العين لا تحزن تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر؟ فقال لا. ثم قال الثلث والثلث كبير أو ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث فيه عدة معان لا تتعلق بكتاب الجنائز، ولكنها من أبواب العلم التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلاقته بهذا الباب والتي أورده المصنف فيه من أجلها هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكن البائس سعد بن خولة. فإنه قد مر معنا تحريم الندب، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم المراثي، وهي تعداد محاسن الميت أو البكاء والحزن عليه بما يشعر بالتسخط على القدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أظهر الحزن على سعد بن خولة رضي الله عنه، وهذا كان من المهاجرين، ثم توفي بمكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر الرثاء لحاله أن توفي بمكة، لأنه من المهاجرين. ولهذا جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لأن مكة ليست هي دار الهجرة، فهم هاجروا من مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتمنى لهم أن لا يموتوا بمكة حتى تتم لهم هجرتهم. لكن إذا عاد المهاجر إلى وطنه فقد انقطعت هجرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع لسعد بن خولة أنه مات بمكة، وهذا كله بقدر الله، لكن عاد إلى وطنه فمات فيه. فهذا هو وجه مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب. ولكن في هذا الحديث أيضا من أبواب العلم الشيء الكثير. أولا مشروعية زيارة المريض، وبخاصة من الكبير، وبخاصة من المربي، وبخاصة من القائد، فإن لها وقعا في نفس الإنسان يخفف عنه مصابة ويخفف عنه ألمه. وقد يحتاج المريض إلى أن يسأل العالم، أن يسأله في شأن من شؤونه التي تتعلق بالمرض أو تتعلق بالموت، فيشق عليه ذلك. فعندما يأتي إليه إلى داره يسهل عليه مراده. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد رضي الله عنه في حجة الوداع يزوره، وسعد من المهاجرين رضي الله عنه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يزوره من هذا الوجع الذي اشتد به. وسعد رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين ما كانوا يستنكرون الموت، كانوا يتوقعون الموت وكانوا مستعدين له. فذكر سعد رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد بلغ به من الوجع ما يرى، وكان سعد يخشى أن تكون هذه هي نهايته، أن يكون أجله قد دنا. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام في ماله، قال: إني ذو مال، له مال كثير، ولم يكن له في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة، قال: ولا يرثني إلا ابنه. مع أن سعد رضي الله عنه له قبيلة بنو زهرة، ولكن ربما قصد سعد من يرثه من قرابته، قال: ليس له إلا ابنه. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتصدق بثلثي ماله، أن ينفقه في سبيل الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، رفض هذا. لماذا؟ لأن هذا شيء كثير يجحف بحق الورثة، يجحف بحق الورثة. والإنسان إذا جمع مالا من حل ثم قصد به أن ينفع به من بعده من الورثة، هذا له فيه أجر، لأن هؤلاء الورثة يستفيدون هذا المال، وكل عمل صالح يعملونه وكل نفقة ينفقونها من هذا المال تكتب لمن ورثهم هذا المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا، قال بالشطر يعني بالنصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا. ثم لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام، علم أن سعدا يستشيره فيما ينفقه من ماله، قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كبير أو الثلث كثير، ثلث يعني إذا كنت عازما على الإنفاق فليكن ذلك بالثلث. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن الوصية إنما تنفذ في الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين قال الثلث والثلث كثير، واستحب بعض العلماء الوصية بما هو أقل من الثلث. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير أو الثلث كبير، فيستحب أن تكون الوصية بأقل من الثلث. لكن إذا أوصى الإنسان بنصف ماله ووقع نزاع بين الورثة في تنفيذ هذه الوصية فإنها لا تنفذ إلا في الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لسعد ألا يوصي إلا في حدود الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا خلفت مالا لورثتك وكفيتهم مؤونة السؤال وذل الحاجة هذا خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس ويسألون هذا وذاك، هذا يعطيهم وهذا يمنعهم، فالأفضل أن تترك لهم مالا يكفيهم عن السؤال. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، يعني الإنفاق ليس محصورا فيما يخرجه الإنسان يتصدق به على الفقراء، الإنفاق الذي يكتب أجره للإنسان ليس محصورا في هذا الباب، بل كل إنفاق ينفقه الإنسان وهو يبتغي به وجه الله يعني يقصد به الأجر من الله سبحانه وتعالى فإن الله يكتب له به الأجر، حتى إنفاقه على نفسه، حتى إنفاقه على من يجب عليه تجب عليه نفقه من الزوجة والولد ونحو ذلك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه هنا بالأدنى على الأعلى، بين له أمرا يسيرا من وجوه الإنفاق يكتب له فيه الأجر إذا هو احتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لا يلتفت له الناس ولا يعدونه في أبواب الأجر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أنه من أبواب الأجر، فما بالك بما هو أعظم منه. لو أن الإنسان زوج ابنه أو زوج ابنته أو أعان قريبه أو نحو ذلك أو أنفق على نفسه هو يريد أن يتقوى على طاعة الله، لا شك أن هذا أعظم في باب الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعل فيه في امرأتك، لو أن الإنسان أخذ لقمة يريد أن يداعب بها زوجته فوضعها في فمها، وكثيرا ما يحصل هذا من الزوج مع زوجته، ولكن كثير من الناس لا يعدون هذا من أبواب الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا الأمر إذا قصدت به إدخال السرور على قلب زوجتك هذا مما يكتب لك من الأجر. وهذا في الحقيقة توسيع لدائرة العبادة، الناس في كثير الغالب يقصرون العبادات على الشعائر الظاهرة المعلوم كونها عبادة بالقصد الأول كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن أبواب العبادة أوسع من ذلك، وهذا ما أشار إليه قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كل تصرف يتصرفه الإنسان المسلم يمكن أن يكون عبادة، حتى وإن لم يكن عبادة بالقصد الأول، حتى ولو كان عادة. ولهذا قعد العلماء رحمهم الله هذه القاعدة وقالوا إن العادة تنقلب بالنية الحسنة إلى عبادة. النوم عادة، كل إنسان ينام. الأكل والشرب عادة، الراحة، هذه كلها، التمتع بالطيبات عادة. لكن لو أن الإنسان أضاف إليها مقصدا حسنا بأن يتمتع بالطيبات ليشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، بأن ينام ليتقوى على عبادة الله وليتقوى على كسب رزقه وإعالة أسرته، بأن يجامع أهله ليعف نفسه عن الحرام ويحسن زوجته أيضا، هذا من الأجر، من أبواب الأجر، مع أن هذه أفعال عادية لكن نقلتها النية الحسنة من العادة إلى العبادة. فينبغي أن ننظر دائما هذا المنظار بهذا المنظار، وأن نضيف إلى أعمالنا دائما النية الحسنة والقصد الخالص لله سبحانه وتعالى، حتى يكتب الله لنا بذلك الأجر. ولهذا أثر عن بعض الصحابة أنه كان يقول إني لأحتسب على الله نومتي وقومتي، حتى النوم هذه يبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أن يتعبد الله في يقظته، لا يستطيع أن يؤدي الحقوق المتعلقة برقبته إلا إذا نام واستراح، فهو يحتسب هذه وهذه، يبتغي الأجر بالاثنتين معا. ثم قال النبي عليه الصلاة سعد رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخلف بعد أصحابي؟ يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل سيعيش بعد أصحابه، وهل ما ظنه أولا في غير محله، هو ظن أن نهايته قد اقتربت، فقال هل أخلف بعد أصحابي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. المهم ليس عيش الإنسان وليس طول عمره وليس المهم أن يخلف، لكن المهم أن يعمل الصالحات. ولهذا جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما إذا طال عمر الإنسان والعياذ بالله وساء عمله فهذا من علامات الشقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن من ذلك لنا ولإخواننا المسلمين. فالمهم ليس طول العمر، بل المهم أن يزين الإنسان هذا العمر بالعمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له إنك ستخلف وقال هذا خير لك، قال لا، إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا بلا شك خير من معاجلة الوفاة. الإنسان إذا عاجلته المنية حرم من ماذا؟ حرم من الفسحة التي يزداد بها قربا من الله سبحانه وتعالى، وحرم من الفسحة التي يستكثر بها من الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة هي التي ترفع درجة الإنسان وهي التي تزيد إيمانه. ولذلك نبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو الواجب والحق في ما لو طال عمره، قال بأن يحرص على الأعمال الصالحة. وفي هذا أيضا وفيما يأتي من قوله عليه الصلاة والسلام علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد بين أن سعدا سيطول عمره، وقد كان سعد يعاني من شدة المرض ويظن أن هذه هي النهاية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار له إلى أنه سيبقى، إلى أنه سيبقى وأنه سيطول عمره وأنه ستحصل منه أشياء نافعة للإسلام والمسلمين. وهذا بلا شك لا يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، وإنما هو من وحي الله سبحانه وتعالى إليه، لأن هذه الأمور التي فيها إخبار عن المغيبات لا يتكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بسند من الوحي. قال ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. عاش سعد رضي الله عنه بعد ذلك مدة مديدة، وولد له أولاد ذكور وإناث. ثم كان سعد رضي الله عنه قائدا في عدد من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، ومن أهمها معركة القادسية التي كتب الله سبحانه وتعالى النصر والعزة والغلبة فيها للمسلمين. كان سعد هو القائد، قائد تلك المعركة. فهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: حتى ينتفع بك أقوام، يعني من المسلمين، ينتفع بماذا؟ بقيادتك للجيش ووقوع نصر الله على يديك والفتح الذي يترقبونه. وأيضا كان سعد قاضيا ومفتيا وأميرا على الكوفة، أمره عمر رضي الله عنه، فانتفع به الناس بعلمه وبهديه وبحرصه رضي الله عنه على إقامة ميزان العدل والحق بين الناس، لأن هذا كله مما يبتغى به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وقال: ويضر بك آخرون. من هم الذين يضرون؟ الكفار والمنافقون الذين قاتلهم أو قتلوا على يديه، هؤلاء تضرروا به، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه المهاجرين، قال: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني حتى يكتمل لهم أجرهم، أن تتم لهم هذه الهجرة التي خرجوا بها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن خولة، قال: لكن البائس سعد بن خولة. لماذا؟ لأنه عاد إلى مكة فمات بها، مات بها. في نهاية هذا الحديث جاء قوله: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة. العلماء رحمهم الله قالوا إن هذه مدرجة، زيادة مدرجة من قول الزهري وليست من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قال الزهري: يرثي له رسول الله أن مات بمكة وقد كان من المهاجرين. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها، فلما أفاق قال: إني بريء مما أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. حديث أبي موسى رضي الله عنه يتعلق أيضا بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأفعال المنكرة التي تقع عند الموت من الأقارب ومن في حكمهم. فقد مرض أبو موسى رضي الله عنه مرضا شديدا حتى غشي عليه، وكان رأسه في حجر زوجته، فصاح صياحا منكرا ورفعت صوتها، وكان هو في حال لا يستطيع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو بعضه، والشاقة التي تشق ثوبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من هؤلاء، وبين أن أفعالهم هذه ليست من الإسلام، وإنما هي من أفعال أهل الجاهلية. فأبو موسى رضي الله عنه قال هذا من باب إنكار المنكر، قال: أنا بريء ممن برئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، وهو بذلك يشير إلى إنكار ما فعلته زوجته ويتبرأ منه، يقول لها بأنني بريء من فعلتك هذه، أنت فعلت فعلا يخالف ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخالف الأمر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يوقع في الأمر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد نهى عن هذه الأفعال وأنت قد فعلتيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب. ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال: إنههن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب. وهذا الحديث أيضا من تأكيده صلى الله عليه وآله وسلم على النهي عن هذه الأفعال، رفع الصوت عند المصيبة والندب، تعداد محاسن الميت، والتسخط على قدر الله وقضائه، هذا كله مما لا تجيزه الشريعة. ولذلك ورد النهي عنه عليه الصلاة والسلام مؤكدا على هذه الأمور. وقد وردت هذه الحادثة وورد أمره عليه الصلاة والسلام تطبيقا عليها لما قاله سابقا عندما قتل زيد بن حارثة وجعفر رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموتهم وحزن أهلهم عليهم، فجاءه رجل فقال له: إن نساء جعفر يبقى.